أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام الفقه، وهي أحكام العبادات من كتاب الصلاة، كتاب باب الإمامة من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. وكنا في درس سابق نتكلم عن إمامة الصلاة، عن إمامة المرأة، هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة للرجال؟ وقلنا إن المرأة لا تصح أن تكون إمامة للرجال. ما هو الدليل على أن المرأة لا تصح أن تكون إمام للرجال؟ الأدلة كثيرة، ومن أهمها حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإذا كانت إمام ولت أمرهم، ولوا أمرهم في الإمامة لامرأة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا إذا كان في العبادة، خيرها هي التي تكون بعيدة عن الرجال، فكيف تكون أمام الرجال؟ وهذا أيضا خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الناحية العقلية، المرأة فتنة للرجل، ولذلك لا يجوز أن تكون إماما للرجال. الرجل الذي يصلح أن يكون إماما هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ثم تكلم أيضا عن إمامة الصبي، والصبي هو الذي دون البلوغ، عمره 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، إلى أن يبلغ، هذا اسمه صبي. هل يصح أن يكون الصبي إماما لمن هو أكبر منه؟ المذهب عند الحنابلة يقولون: لا، الصبي صلاته نافلة وصلاة البالغين فريضة، ولا يمكن أن تكون النافلة مقدمة على الفريضة، فلا يصح أن يكون الصبي إماما للرجال البالغين. وهناك رأي آخر يقول إن الصبي تصح إمامته، لكن الأفضل أن يكون الأكبر، وإلا ما دام أن صلاة الصبي تصح وأنه يؤجر عليها فإن صلاته صحيحة. واستدلوا أيضا بحديث عمرو الذي كان يؤم قومه وعمره 7 سنوات أو 6 سنوات، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين هنا في هذا الكتاب أنه تصح إمامة الصبي، ولكن الأولى والأفضل أن يكون الرجل كبيرا يؤم الآخرين. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة الأخرس. الأخرس يعني الذي لا يتكلم، الأخرس الذي لا يتكلم، يقول لا يصح أن يكون إماما. هذا عند الحنابلة يقولون لا يكون إمام. طيب، هل يكون إمام بمثله أخرس؟ هل يكون إمام بأخرس مثله وإلا لا؟ يقول العلماء: لا، وإنما هذا رأي الحنابلة، يقولون لا يصح أن يكون الأخرس، يعني الذي لا يتكلم، لا يكون الأخرس الذي لا يتكلم إماما لا بمثله ولا بغيره. لماذا؟ ما هو الدليل على أنه لا يصح أن يكون الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم لا إماما بمثله ولا بغيره. يقولون لأنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا يستطيع أن يأتي بالتشهد ولا بما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزا عن الأركان وعن الواجبات، فلا يصح أن يكون إماما. لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وسار على طريقته الشيخ ابن عثيمين وجماعة من المحققين، قالوا كل من تصح صلاته تصح إمامته. فهذا الأخرس نسأل، هل صلاته صحيحة ولا ليست صحيحة؟ صحيحة، صلاته صحيحة إذا صلى، ولو لم يتكلم صلاته صحيحة، لأن هذا عيب، هو أتى بما يستطيع، فالأخرس صلاته صحيحة. ولذلك القول الثاني من أقوال العلماء أنه يصح أن يكون إماما، لكن لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا لا يقرأ. لكن بالنسبة للصحة فالصلاة صحيحة، ولو صلى خلفه أحد فالصلاة صحيحة، كما أن الإنسان إذا كان يصلي صلاة سرية الناس لا يسمعونه الصلاة صحيحة. فكذلك الأخرس القول الثاني يقولون صلاته صحيحة. ما هو الدليل؟ أخذوا قاعدة عامة، كل من صحت صلاته صحت إمامته. لكن الأولى والأفضل أن يكون الإنسان كامل الحواس قارئا، يستطيع أن يقوم ويتكلم ويقرأ. طيب ما هو دليل الأول الذين قالوا إن صلاته لا تصح إذا كان إماما؟ قالوا لأنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا الأركان الصلاة ولا واجبات الصلاة القولية. الآن عرفنا الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، هل تصح إمامته؟ قولان، قول يقول إنه تصح إمامته، وهذا هو الذي رجحه الشيخنا، والقول الثاني يقول لا تصح إمامته. ثم أيضا يقول ولا تصح إمامة عاجز عن الركوع، يعني الإمام إذا كان عاجز عن الركوع لا يستطيع أن يركع، لا يصح أن يكون إماما، مثل إمام فيه آلام في ظهره ولا يستطيع أن يركع. هنا المذهب يقول لا يصح أن يكون إماما للقادر على الركوع، يعني عندنا إمام لا ظهره يؤلمه في ألم لا يستطيع أن يركع، والذين خلفه كلهم يستطيعون الركوع، هل يصح أن يكون إماما لهم؟ هنا المذهب يقول لا يصح أن يكون إماما لهم لأن فيه نقص، وهؤلاء أكمل منه. لكن العاجز عن الركوع يصح أن يكون إماما له وإماما لمثله المساوي لمثله، لأنه مساويه في العلة. ما هو التعليل؟ التعليل القادر على الركوع أكمل حالا من العاجز عنه، ولا يصح أن يكون العاجز إماما للقادر. واضح؟ هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون القادر على الركوع أكمل حالا من العاجز عن الركوع، ولا يصح أن يكون العاجز إماما للقادر. طيب والعاجز عن السجود، هل يصح أن يكون إماما لإنسان يستطيع أن يسجد؟ مثلا إنسان فيه عملية في عينيه ويستطيع أن يركع ويقوم ويقعد، ولكن لا يستطيع السجود إلا بالإيمان، هل يصح أن يكون إماما للقادرين على السجود؟ مثل الذي لا يستطيع الركوع أيضا. الحنابلة يقولون لا يصح أن يكون إماما للقادر على السجود، لكن يصح أن يكون إماما لمثله، إذا كان واحد مثله عاجز عن السجود أو عاجز عن الركوع، وهو عاجز عن الركوع يصح إماما له. طيب ما هي العلة؟ العلة كما ذكرنا من قبل، يعني الذي يستطيع أن يؤديها كاملة أفضل من الذي لا يستطيع أن يؤدي الأركان والواجبات كاملة. لكن لو أنه صلى خلفه، الصلاة صحيحة ولا لا؟ نعم الصلاة صحيحة. ما هي القاعدة التي أخذناها من الأول؟ كل من صحت صلاته صح أن يكون إماما، لكن الخلاف في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية، من هو الأفضل؟ أفضل أن يصلي الكامل بالكامل. أما إذا كان الإمام عاجز عن الركوع أو عاجزا عن السجود تصح إمامته بمثله، أما بغيره الذي هو أفضل منه لا تصح إمامته. والقول الثاني أنها تصح إمامته. طيب أيضا إذا كان الإمام عاجز عن القعود، يمكن يصلي القيام الركوع السجود لكن لا يستطيع القعود، لا يستطيع أن يجلس، أيضا يقول الحنابل أنه لا يصح أن يكون إماما والصلاة خلفه باطلة، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة. أيضا يقول لا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع أو عاجز عن سجود أو عاجز عن قعود أو عاجز عن قيام إلا إمام الحي. من هو إمام الحي؟ يعني إمام أهل الحارة، إمام أهل الحارة الذي عينوها أهل الحارة، قالوا فلان هو إمامنا لأنه أحسننا قراءة وأحسننا سلوكا وأحسننا خوفا من الله عز وجل فهو إمامنا. ولكن هذا الإمام مرض، هل تصح إمامته أن يصلي بالجماعة وهو جالس؟ وإلا لا تصح إمامته. هنا يقول الحنابلة لا تصح صلاة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي، يعني هذا الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو القيام، يعني إمام الحي تجوز الصلاة خلفه إذا صلى قاعد، إذا صلى قاعد والصلاة خلفه صحيحة. ولذلك قال إلا إمام الحي، اشترط شرطين لصحة الصلاة خلف الإمام الرسمي الذي عينته الدولة أو اتفق أهل الحارة على تعيينه. الشرط الأول أنه إمام رسمي لهذا الحي. الشرط الثاني أن العلة المرض الذي فيه سيزول، وهذا الاستثناء يعني المرجو زوال علته، يعني يكون عجزه عن القيام طارئ، يرجى زواله، إما مرض في ركبته أو في رجله. ولذا أفادنا المؤلف رحمه الله أن من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله، لكن بقي القيام. أما القيام فتصح إمامة العاجز عن القيام بقادر عليه بشرطين. ما هما الشرطان؟ أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، أن تكون علته مرجوة قبل الزوال، قبل أن تكون مرجوة الزوال. مثل ماذا؟ انتبهوا للشرطين يا إخوان. يعني الحنابلة يقولون الإمام إذا كان رسمي وهو إمام الحي، إما عينه الجماعة أو عينته الدولة، هذا اسمه الإمام، إمام الحي، يعني إمام الحي، وبشرط أن تكون علته مرجوة الزوال، يعني يكون مرض في ركبته أو في ظهره. فهل يصح أن يؤم الجماعة وهم صحيحين سليمين لا شيء فيهم؟ لكن هنا قال هذا الإمام يصلي بالجماعة وهو جالس لأنه لا يستطيع أن يقوم. هل الجماعة خلفه يصلون جلوسا أو يصلون قائمين؟ ما هو الحكم؟ يعني قال الإمام يصلي جالس لأنه معذور، والذين خلفه 10 صفوف أو 100 صف مثل إمام الحرم لو أنه لا يستطيع أن يقوم وجلس وصلى وهو جالس، هل نصلي ونحن جلوس ولا نصلي ونحن قيام؟ الرأي عند الحنابلة يقول إنهم يصلون جلوسا ندبا، يعني أنت تصح صلاتك وأنت جالس. لماذا تصلي وأنت جالس؟ تقول لأن الإمام يصلي وهو جالس، فنحن نصلي خلفه ونحن جلوس. طيب الإمام فيه علة، أنتم ليس فيكم مرض، فكيف تصلون خلفه؟ ولذلك يقول الحنابلة يصلون جلوسا خلفه ندبا. ما معنى ندب؟ يعني ليس بواجب. الندب ليس بواجب، إن صلوا جلوسا هذا هو الأفضل، إن صلوا قياما صلاتهم صحيحة. عرفنا هذا الرأي الأول. ماذا يقول الحنابلة؟ يقولون إمام الحي والمرجو زوال علته، يعني فيه مرض يتعالج منه إن شاء الله ويزول، يصلي جالس ونحن نصلي خلفه ندبا. طيب ولو صلينا وقوف الصلاة صحيحة، لو صلينا وقوفا الصلاة صحيحة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا الصلاة على رسول الله، كلما ذكر اسمه صلوا عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال في آخر الحديث وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا. وهذا نص صريح بأن الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر على القيام صحيحة، وأنه يصلى خلف إمامه، يصلي خلف إمامه قاعدا اقتداء بإمامه. لكن الحنابلة هنا قالوا ندب، يعني ليس واجب. إن صلوا خلفه جلوس هو أفضل، إن صلوا وهم قائمين الصلاة صحيحة. هذا هو الرأي الأول. هناك رأي آخر يقول إن الصلاة خلف الإمام يجب أن يكونوا قعودا. طيب لو صلوا وهم وقوف الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى قاعد صلوا قعود. فهؤلاء القول الثاني من القول الأول أن الصلاة خلفه قيام أو قعود جائزة، لكن إذا كنا قاعدين هذا هو الأفضل. القول الثاني يقول الصلاة خلفه خلف الإمام القاعد لابد أن نكون قعود. طيب لو وقفنا الصلاة باطلة، لماذا؟ لأننا خالفنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو دليل القول الثاني الذي يقول يجب علينا إذا صلى إمامنا وهو جالس نصلي ونحن جلوس؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا صلوا قعودا. والأصل في الأمر الوجوب، إذا أمر الرسول بشيء هذا الأصل أن يكون واجب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علل في أول الحديث بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا هو الدليل على أن الصلاة جلوس خلف الإمام الجالس واجبة. لو صلينا ونحن قيام وقوف الصلاة باطلة. وأيضا استدلوا بحديث آخر أنه لما صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام. انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يترك صلاة الجماعة، كان يحافظ على صلاة الجماعة، وحتى وهو في مرض موته كان يحافظ على صلاة الجماعة. كثير من الناس الآن يتكاسلون عن صلاة الجماعة، لو علم الناس عن صلاة الجماعة وفضلها ما تركها أحد، حتى ولو ذهب إليها وهو يحبو على يديه ورجليه. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مريضاً وصلى بالصحابة ذات يوم وكان عاجزا عليه الصلاة والسلام عن القيام، صلى بهم وهو جالس. قاموا الصحابة قاموا، أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، أشار إليهم فجلسوا. فكونه يشير إليهم في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. وأيضا من أدلة الذين يقولون إنه يجب أن نصلي جلوسا أنه لما قام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو طفل صغير كان ينام عند الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وإذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام يتهجد يقوم يصلي معه. ابن عباس قام يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقام عن يساره يعني عن يسار الإمام، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام برأسه من ورائه وجعله عن يمينه. وقد قالوا إنه لا يجوز أن يقف الإمام الواحد عن يسار الإمام، فنقول هذا مثله، بل هو قول وهو أبلغ من الفعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هناك رأي ثالث، بعض العلماء يقولون إن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المؤمنين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم، يعني عكس الأول. الثاني ماذا يقول؟ يقول يصلون جلوس، لو صلوا قيام بطلت صلاتهم. الثاني الذي جاء بعده الثالث يقول يجب عليهم أن يصلوا قياما، لو صلوا قعودا بطلت صلاتهم. ما هو الدليل؟ كل إنسان يأتي بالدليل، لكن نريد أن نرجح بعد ذلك. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جلس عن يسار أبي بكر فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لا يسمع، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صلاته إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر، رفع صوته أبو بكر وقال الله أكبر، فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قالوا هذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الأقوال الأولى كلها منسوخة بهذا الفعل، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا إمام عاجز عن القيام، هل نصلي خلفه قعود أو نصلي خلفه قيام؟ فيه ثلاث أقوال. قول يقول نصلي خلفه ندبا، يعني إن صلينا جلوس معه الصلاة صحيحة، إن صلينا جلوس قيام الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن نصلي ونحن جلوس مثله. القول الثاني يقول لا بد أن نصلي خلفه جلوس، لو صلينا وقوفا الصلاة باطلة. القول الثالث ماذا يقول؟ يقول لا بد أن نصلي خلفه قيام، لو صلينا خلفه قعود بطلت الصلاة. ما هو القول الراجح من أقوال العلماء؟ الذي يرجحهم العلماء رحمهم الله، والشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب من المحققين وأكثر أحواله يرجح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك يرى أن الصلاة خلف الإمام القاعد يجب أن نكون قعود، يجب علينا، يعني لو وقفنا الصلاة باطلة، يجب أن نكون قعود، لأن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المؤمنين أن يصلوا قعودا. طيب لو صلوا قياما صلاتهم باطلة، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى الإمام قاعدا صلوا قعودا أجمعون، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاموا قام الصحابة خلفه وهو يصلي جالس أشار إليهم أن اجلسوا. ولذلك القول الراجح الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله أن الإمام إذا صلى جالسا يجب علينا أن نصلي خلفه جلوس. طيب لو صلى بعضنا جلوس وبعضنا قيام، يقول الذين قاموا صلاتهم باطلة لأنهم خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى الصحابة لما قاموا وأشار إليهم أن اجلسوا، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لهم أن يقوموا وإمامهم جالس. لماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى لا تتشبهوا بالأعاجم يقومون على رؤسائهم. ولذلك القيام على هم وقوف والرسول جالس، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا لا يجوز. الآن عرفنا يا إخوان الصلاة خلف العاجز عن الركوع وعن السجود وعن القيام. الرأي الراجح أنها تصح، لكن الذي يصلي قاعدا نصلي خلفه قعودا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا في القيام لما قام الصحابة رضوان الله عليهم وهو جالس وأشار إليهم أن اجلسوا، لما سلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تكونوا مشبهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم؟ ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم. ما هو فعل فارس والروم؟ يقومون على ملوكهم وملوكهم قعود، فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما صلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وحتى كذلك إخوان العاجز عن السجود، العاجز عن الركوع، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الصلاة خلفه جائزة، ولكن لا بد أن تتم الركوع أنت وتتم السجود، فقط الاستثناء هو في القعود، الاستثناء في القعود. ولذلك يقول الحنابلة رحمهم الله: تعليل جيد، هذا تعليل طيب. يقول: إن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. هذا جيد، يعني يقول إذا كان الإمام يصلي من أول الصلاة وهو جالس نصلي ونحن جلوس، لكن إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم تعبت رجله وصلى وهو جالس، هل نجلس وإلا نستمر ونحن قيام؟ يقول: نستمر ونحن قيام، لأنه قال: إن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. وهذا هو القول الراجح. يعني عرفنا بهذا الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بهم وهو جالس وهم يصلون خلفه، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما. فنحن نقول الإمام إذا كان مريض وابتدأ الصلاة وهو جالس نصلي ونحن جلوس، إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم تعب وجلس نحن نتم الصلاة قياما. وهذا هو القول الراجح، افهموه واحفظوه وعلموه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. أحكام ديننا لا بد أن نفهمها أيها الإخوة، وإذا ما فهمنا في هذا الدرس نراجع كتب أهل العلم ونعرف الراجح منها وما هو الدليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي به مرض أيها الإخوة، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من الأمراض والأسقام، من به سلس البول، سلس البول هل تصح الصلاة خلفه؟ وأنتم تعرفون سلس البول يعني استمراره وعدم انقطاعه، ولا يعرف هذه النعمة يا إخوان إلا من ابتلي بهذا، وهذا نعمة من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يحفظك ما ينزل منك شيء إلا في الحالات الأخرى، لكن بعض الناس عندهم مرض سلس البول أو سلس الريح أو ما إلى ذلك، هذا يقولون الحدث الدائم يعني الحدث المستمر. فنعم الله علينا كثيرة، ما يعرفها كثيرا إلا العقلاء أو من ابتلي بشيء منها. يعني مثلا الحمد لله، هذا النفس من هو الذي وزعه على جميع العالم؟ الله سبحانه وتعالى. لو ضاق نفس الإنسان هل يستطيع أن يمشي؟ هل يستطيع أن يتكلم؟ لا يستطيع. لو جاءه مرض في إصبع من أصابعه لا يستطيع أن يتحرك. ولذلك نعم الله علينا كثيرا أيها الإخوة، يجب علينا أن نشكر الله دائما، ومن شكره سبحانه وتعالى باللسان نحمد الله ونشكره ونعترف بفضله، وأيضا من شكره القيام بأوامره، إذا أمرنا بأمر ننفذ هذه الأوامر، إذا أمرنا بالطمأنينة في الصلاة الخشوع في الصلاة نفعل كما أمرنا الله عز وجل. فالذي به سلس البول يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه تصح الصلاة خلفه بمثله، يعني بالذي معه سلس بول. لكن الذي به سلس بول كيف يصلي؟ الذي معه سلس البول كيف يصلي؟ العلماء رحمهم الله يقولون يغسل ذكره ثم يحفظه بشيء يلف عليه لأجل ما ينزل شيء من البول في على ثيابه أو على جسده، ثم يتوضأ ويصلي ما شاء من فروض ونوافل، لكن يتوضأ لكل صلاة. طيب، هذا الذي به سلس البول هل يمكن أن يصلي بآخر ليس به سلس البول؟ فيه خلاف بين العلماء. القاعدة الأولى التي أخذناها، كل من صحت صلاته يصح أن يكون إماما، لكن الأفضل أن يصلي بالكامل الكامل. لكن الحنابلة يرون أن الذي به سلس بول لا يصح إماما إلا بمثله. أيضا يقول من لا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. يعني عندنا مسألتين، المسألة الأولى الصلاة خلف المحدث، لكن المحدث بشرط أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك حتى تتم الصلاة، يعني الإمام والمأموم يجهلون هذا الحدث حتى تتم الصلاة. مثلا في الحدث الأصغر، إنسان إمام أكل لحم الإبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة وهم لا يعلمون أنه أكل ذلك، لكن لما انتهت الصلاة علم أن الذي أكله لحم الإبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم. لكن صلاته هو يعيدها ولا لا؟ نعم، هو يعيد صلاته. أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المأموم عذره ظاهر لأنه ما يعلم أن هذا محدث، ولذلك نقول صلاته صحيحة. لكن إن علم الإمام أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل. بطلان صلاة الإمام يا إخوان، إذا علم أنه محدث بطلت صلاته وبطلت أيضا صلاة المأمومين. لكن بطلان صلاة ظاهر لأنه تبين أنه على غير وضوء فتبين أن صلاة لم تنعقد، لكن صلاة المأمومين تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم، لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. هذا قول المؤلف رحمه الله. ولذلك يقول إن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. يعني إن جهل الحدث وهو في الصلاة جهل الحدث وصلى يقول صحت لمأموم وحده، والإمام يقول لا بد أن يعيد الصلاة. يعني مثل في الحدث رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي إماما، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جنابة وكان جاهلا بها، ماذا نقول؟ هل نقول يعيد صلاته ولا ما يعيد صلاته؟ المأمومون صلاتهم صحيحة لأنهم لا يعلمون الغيب، أما هو فإنه يعيد الصلاة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله الراجح في هذا خلاف مذهب الحنابلة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث. ولذلك يعطينا قاعدة مهمة أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي. ولذلك يقول الصحيح أن صلاة المأمومين مع جهلهم بحاله صحيحة بكل حال حتى وإن كان الإمام عالما، لأنه أحيانا يكون الإمام محدثا لا يذكر إلا وهو يصلي، لكن الإمام إذا كان محدث ثم علم وهو في الصلاة هل يقطع الصلاة ولا لا يقطع الصلاة؟ نعم يجب عليه أن يقطع الصلاة، يجب عليه أن يقطع الصلاة. فالمهم الإمام صلى وهو محدث، الإمام صلى وهو محدث، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيد الصلاة. والمأمومون الذين خلفه لم يعلموا أنه محدث أو غير محدث، نقول صلاتهم صحيحة. طيب وإذا صلى مأموم خلف متنجس، يعني إنسان عليه نجاسة لكن يجهلها هو والمأموم كلهم لا يعلمون بها حتى انتهت الصلاة، صلاة المأمومين صحيحة لأنهم ليس فيهم نجاسة وقد توضأوا ومعذورون بالجهل، أما الإمام فلا تصح صلاته، يجب عليه أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة. لأننا عرفنا يا إخوان مما تقدم من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، لكن إذا علم في أثناء الصلاة أن على ثوبه نجاسة ماذا يفعل؟ أو في حذائه نجاسة ماذا يفعل؟ يقولون هو بل مأمومون بعد إزالة النجاسة، إذا كان عليه نجاسة لا بد أن يزيلها في أثناء الصلاة، وأيضا تكون صلاته صلاة الذي علم بالنجاسة على المذهب غير صحيحة. لكن الصحيح يا إخوان أنه إذا جهل الإمام النجاسة والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، هذا هو القول الثاني. القول الأول يقول الصلاة غير صحيحة، لكن هنا يقول القول الراجح إذا جهل الإمام النجاسة حتى انتهت الصلاة والمأموم لا يعلم بالنجاسة حتى انتهت الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الإمام صحيحة والعذر للجميع الجهل، والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة. وكذلك أيضا لو علم أن فيه نجاسة ويريد أن يغسلها ونسي ثم صلى وعليه نجاسة، المذهب عند الحنابلة يقول الصلاة غير صحيحة، لكن الراجح هنا الذي رجحه الشيخ يقول الصلاة صحيحة. ولذلك يقول القول الراجح أن صلاة الإنسان إذا كان فيه نجاسة وصلى وعلم بها أثناء الصلاة يزيلها والصلاة صحيحة. ما هو دليلهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي أن نحبهم ونترضى عنهم. كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة فخلع نعاله، فكلهم خلعوا نعالهم، فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لماذا خلعت نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما نجاسة فخلعتها. يعني أنتم لا تخلعون ما دام أن نعالكم نظيفة وطاهرة، لا تخلعونها. فدل هذا على صحة الصلاة وفيها نجاسة، فدل ذلك يا إخوان على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة نظر في ثوبه فإذا فيه نجاسة، يمكن إذا كان يستطيع أن يخلع الثوب وتحته ثياب أخرى يستمر في صلاته والصلاة صحيحة. وأما إذا لم يستطع إزالتها وهو في الصلاة فلا بد أن يقطع الصلاة ويعيدها. هذا هو القول الراجح الذي به حدث، إذا صلى وهو محدث حدث أصغر أو حدث أكبر يعيد الصلاة. الذي فيه نجاسة، الذي فيه نجاسة إن استطاع أن يزيلها وهو في أثناء الصلاة، مثلا في الجزمات أكرمكم الله، أو في العمامة ويستطيع أن يرمي العمامة، أو في المشلح ويرمي المشلح، أو في ثوبه وتحته ثوب آخر، فإنه يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة الأمي. لا تصح إمامة الأمي، من هو الأمي؟ الذي لا يحسن الفاتحة هذا يسمونه أمي، الذي لا يعرف أن يقرأ الفاتحة. بعض من الناس يا إخوان يقرأ الفاتحة ولا يحسن القراءة، يعني يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة. والفاتحة يا إخوان هي ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يتعلمها الإنسان، لكن إذا أسلم جديدا ولم يمكنه أن يتعلم وقد جاءت الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام نبهه بقول يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. ولذلك الفاتحة يا إخوان من أسهل سور القرآن الكريم قراءة وتعلما، وهذا أيضا كل القرآن سهل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن قراءة الفاتحة واجبة، لا بد الإنسان أن يتعلمها وأن يقرأها على هذا وعلى هذا، وهل قراءة صحيحة أو ليست صحيحة. بعض من الناس تجده يقول: أهدنا الصراط المستقيم. ما هو الفرق بين أهدنا وإهدنا؟ فرق عظيم. أهدنا يعني أعطنا هدية، وما إهدنا دلنا وأرشدنا، يعني بطلت الصلاة إذا قال هذا أو قال: صراط الذين أنعمت عليهم، بطلت الصلاة. فلا بد الإنسان إخوان أن يعرف الكلمات ويعرف القراءة الصحيحة. لا يشترط أن يكون هناك تجويد بغنة، لكن المرفوع والمنصوب والمجرور لا بد أن يكون فيها قراءة صحيحة، كما كان يقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأها مرتلة، لأنك تقف أمام ربك سبحانه وتعالى وربك يرد عليك، تقول: الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يقول: حمدني عبدي، تقول: الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، تقول: مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي، تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ماذا تريد عبدي؟ تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمنية أن الله يهديك طريق الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صحبة صالحة، رفقة صالحة. يطلب الإنسان أن الله يدله طريق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم ويجنبه طريق اليهود ومن يشابههم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، ويجنبه طريق النصارى وهم الضالين الذين يعبدون الله على جهل وضلال، ومن يشبههم من الذين يعبدون الله ولا يتعلمون العلم يعرضون عنه. كثير من الناس يا إخوان لو سألت عن آية مالك يوم الدين إيش تستفيد من هذه الآية اليسيرة، بعض الناس يقول والله ما أدري، لكن الذي عنده علم يقول أنا أستفيد منها أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة. يوم القيامة ما في ملوك ولا رؤساء، الملوك والرؤساء في يوم القيامة كلهم يأتون ليس معهم حتى ثياب عراة، لا يلبسون نعال، كلهم مثل الآخرين الملوك والرؤساء. ولذلك ربنا يوم القيامة ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ما أحد يجيب، فربنا يقول لله الواحد القهار، كلهم تحت رحمته، الحيوانات والمسلمون والكفار كلهم تحت رحمة الله عز وجل. فهنا هذا يذكرنا مالك يوم الدين، يذكرنا أن الملك لله وحده في الدنيا والآخرة وخاصة في الآخرة. ثم أيضا يذكرنا مالك يوم الدين بشيء مهم، أنك ستموت ويحاسبك ربك، ماذا قدمت لنفسك، ماذا قدم. ولذلك ينبغي لنا إخوان كل كلمة وكل آية من هذا القرآن الكريم نفكر فيها، ما معناها، ما هو الأمر الذي تدلنا عليه. ولذلك يقول الأمي الذي لا يحسن الفاتحة لا يصح أن يكون إماما، ولذلك يقول ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لم يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. الفاتحة نعرف أن الفاتحة يا إخوان هي سورة الحمد لله رب العالمين. لماذا سميت الفاتحة؟ لأنه افتتح بها القرآن الكريم، أول سورة في القرآن الكريم وفي المصحف هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. ولذلك شوف يا إخوان أهل اللغة العربية يقولون الألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد لله عز وجل، لأنه هو كامل الصفات، كامل الصفات يحمد، لكن نحن المخلوقين نحمد الذي له صفة، نحمد كريم، لكن ليس في كل الصفات. أما ربنا سبحانه وتعالى نحمده على كل صفاته، وأيضا نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فنحمده سبحانه وتعالى كل المحامد لله عز وجل. أما بني آدم نحمدهم على أشياء يسيرة، فالحمد والشكر الكامل لله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة المباركة، ولذلك يقرأها الإمام يكررها في كل ركعة، لا بد للذي يصلي خلفه أن يعرف هذه الفاتحة. ولذلك يقول الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يدغم في الفاتحة ما لا يدغم. تعرفون الإدغام يا إخوان؟ الإدغام يقولون كبير وصغير، إذا أدغمت حرفا بمثله هذا إدغام صغير، وإذا أدغمت حرفا بما يقاربه فهو إدغام كبير، وإذا أدغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهذا غلط. مثل ماذا الغلط؟ مثل ماذا؟ تقول الحمد لله رب العالمين، الغلط ما هو؟ يدغم الهاء في الراء، الحمد لله بالعالمين، تترك الراء، هذا إدغام باطل وأبطلت حرف. حتى التشديد يا إخوان، حتى التشديد لابد أن تأتي بها في الفاتحة، رب العالمين هذا تشديد، والشدة يا إخوان يعني معنى الشدة حرفين، فهنا إذا أدغم الهاء بالراء هذا إدغام غير صحيح، لأن الهاء بعيدة عن الراء، فهذا أمي حتى ولو كان لا يستطيع إلا هذا. لكن إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم، هذا الإدغام الخطأ، يعني الدال الهاء يدغمها في رب العالمين. هل يمكن؟ لا، لا يمكن، أن لأنه بعيد الهاء عن الراء ما يمكن أن يدغم. أيضا إذا أدغم شيئا فيها يعني متقارب، مثل إدغام الدال بالجيم، قد جاءكم، لكن يقول قد جاءكم، هذا مقارب، وفيها قراءة قد جاءكم، يعني الداء يضيعها، لكن القراءة المشهورة قد جاءكم. لكن لو كان يقول قد جاءكم فإنه لا يعد أميا، لكن ليس في الفاتحة مثل قد جاءكم. طيب لو يبدل حرف، لو يبدل حرف حرفا بحرف، يعني مثل إنسان ألتغ، يعني يبدل الراء باللام، الراء يبدلها باللام، أي يجعل الراء لاما، فيقول الحمد لله لب العالمين، يعني معه لتغة في لسانه لا يستطيع أن يأتي بالراء، يقول لب العالمين، هذا أمي، لأنه أبدل حرفا من الفاتحة بغيره. لكن يستثنى من هذا يا إخوان إبدال الضاد، الضاد غير المغضوب، إبدال الضاد بالضاء هذا معفو عنه على القول الراجح، وهو المذهب عند الحنابلة، لأن الفرق بين ضاء وضاء هذا فرق بينهما، ولا سيما إذا كان عند العامة، العام لا يمكن أن يفرق بين الضاد والضاء، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقد أبدل الضاد ضاء هذا يعفى عنه. ولذلك إبدال حرف بحرف لا يماثله هذا أمي، إبدال حرف بما يقاربه مثل الضاد والضاء هذا معفو عنه. لكن إذا جاءنا إبدال الصاد سينا، يعني مثل الصراط، نقول بدلا من الصراط السراط سين، هذا جائز، هذا جائز. وأيضا بعض القراءات وردت أنها قراءة سبعية، والقراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا، لكن بشرط أن يكون أمام طلبة العلم ولا يكون أمام العامة، لأنه ورد في قراءة اهدنا الصراط المستقيم، وأيضا ورد قراءة أخرى اهدنا الصراط المستقيم، الطريق يزلط الآخرين كأنه يأكلهم ويمشون فيه. لكن المشكلة في قراءة الفاتحة أيضا من صفات الأمي الذي يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، يغير المعنى، واللحن يعني تغيير الحركات، يعني تغيير بدلا من الضمة يأتي بالكسرة، والضمة والكسرة تعرفون أنها عدوتين ما يمكن تجتمعان أبدا، أو يأتي بالفتحة بدلا من الكسرة. واللحن، اللحن معناه تغيير الحركات، سواء كان تغييرا في الصرف أو في النحو، لكن إن كان يغير المعنى فإنه أمي، وإن كان لا يغيره فليس بأمي. مثل إذا قال الحمد لله رب العالمين، هذا لحن، لكن هل يحيل المعنى يغير المعنى ولا ما يغير؟ هي الصحيح رب العالمين، لكن إذا قال رب العالمين الحمد لله رب العالمين، إذا قال الحمد لله رب العالمين هذا لحن، لكن هل يغير المعنى؟ لا، لا يغير المعنى، المعنى هو هو، لكن نقول هذا ليس بأمي، فيجوز أن يكون إماما بمن هو قارئ. وإذا قال أيضا أهدنا الصراط المستقيم بفتح الهمزة فهذا يغير المعنى، لأن أهدنا من الإهداء أي أعطنا الهدية، واهدنا في الفاتحة بهمزة الوصل من الهداية وهي الدلالة والتوفيق. وإذا قال إياك إياك نعبد بكسر الكاف هذه حالة شديدة، هو أمي. ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم هذا أيضا يغير المعنى. طيب لو قال إياك نعبد إياك نعبد هل يغير المعنى؟ لا يغير المعنى. وإذا قال إياك نستعين هذا أيضا لا يغير المعنى، لكن ليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونة، لكن نقول لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لكن المراد صحة الإمامة. نقول مراد صحة الولاء، لكن لا نقول الإنسان أن يلحن في الصلاة، لا لحنا يحيل المعنى ولا يحيل ولا يحيلها، وإنما نقول الأولى أن الإنسان يكون كاملا في قراءة الفاتحة. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح صلاة الأمي إلا بمثله، أمي مثله تصح صلاته به، وأما إذا كان ليس أميا فلا تصح صلاته. هنا يقول: وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني قدر الأمي على إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه أيضا صلاة لا تصح، وإن لم يقدر صلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله. لكن إن كان يقدر ويستطيع إصلاحه ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح. لكن الشيخ رحمه الله يقول: الصلاة تصح إمامته في هذه الحال لأنه معذور لعجزه عن إقامة الفاتحة، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يوجد في بعض البادية من لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح، لكن نأمره بالتعلم، نصلي خلفه ونأمره بالتعلم. وإذا رأينا أحدا يلحن في الفاتحة لابد أن نكلف أنفسنا وننصحه ونرشده ونعلمه. أيضا فيه أناس يلحنون في الفاتحة لحن لا يحيل المعنى، لكن يقول صلاة تكره الصلاة خلفه، وتكره إمامة اللحان. اللحان يعني كثير اللحن، لكن المراد في غير الفاتحة لأن انتهينا من الفاتحة. لكن إن كان في الفاتحة وغير المعنى نقول أمي لا تصح إمامته، لكن إن كان كثير اللحن في غير الفاتحة من القرآن إمامته صحيحة ولكنها تكره. ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثاً